لماذا نمتحن؟ يعني عندنا في الدنيا نجري الاختبارات في المدارس والجامعات لأننا نجهل من الناجح ومن الراسب، من المجتهد ومن الذي لم يجتهد. الله تعالى لا يجهل، علمه أزلي، فظهور علم الله عز وجل إنما يكون بالابتلاء وبالاختبار. إذا لماذا قدر الله حتمية الاختبار والابتلاء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه في غزوة، وبينما هم وقوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ممن يدعي الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل: أما إنه من أهل النار. أمر عجيب، رجل بين صفوف المجاهدين بين الصحابة ويقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، سبحان الله. بدأت المعركة، قاتل الرجل قتالا عظيما حتى كثرت به الجراح فأثبتته، لم يعد يستطيع القيام من كثرة الجراح التي فيه. عاد رجل من الصحابة الذي سمع الحوار ورأى الرجل وقتاله وما به من جراح، قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل الذي أخبرتنا أنه من أهل النار؟ قد والله قاتل قتالا شديدا وكثرت به الجراح. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فقال: أما إنه من أهل النار. لم تمضي لحظات إلا وجاء الصحابة، قالوا: يا رسول الله، قد صدق الله حديثك، أرأيت الرجل الذي قلت أنه من أهل النار؟ قد امتحنه الله عز وجل. فماذا فعل الرجل؟ لم يتحمل الجراح، لم يتحمل الآلام، فاستخرج الرجل سهما من كنانته فقتل نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال، قم فأذن في الناس وقل: إن الله حرم الجنة على الكافرين، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لا يزال حديثنا عن هذه القضية الخطيرة المهمة التي هي من صلب الإيمان، وهي الإيمان بالقدر. اعلم، علمني الله وإياك، اعلم يا رعاك الله، أنك في هذه الدنيا في دار الابتلاء وفي دار الامتحان، لا بد أن تمتحن. لماذا نمتحن؟ يعني عندنا في الدنيا نجري الاختبارات في المدارس والجامعات لأننا نجهل من الناجح ومن الراسب، من المجتهد ومن الذي لم يجتهد. الله تعالى لا يجهل، علمه أزلي. إذا لماذا قدر الله حتمية الاختبار والابتلاء؟ الله تعالى يعلم، لكن الله تعالى لن يحاسب العباد يوم القيامة بعلمه الأزلي، إنما يحاسب الله تعالى العباد بظهور علمه فيهم بأعمالهم. يحاسب الله عز وجل العباد يوم القيامة بعد ظهور علمه فيهم بأعمالهم، يحاسبك على عملك الذي علمه الله تبارك وتعالى أزلا. فظهور علم الله عز وجل إنما يكون بالابتلاء وبالاختبار. طيب، أين ذلك في كتاب الله؟ اسمع أيها الإنسان، عندنا سورة اسمها سورة الإنسان، قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، أي الإنسان، إما شاكرا وإما كفورا. إذن لابد أن تبتلى، نبتليه، أن تختبر، أن تفتن، أن تمتحن. قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ كل الناس تدعي الإيمان، كل الناس تدعي الأخلاق، كل الناس تدعي العفة والطهارة والصيانة والأمانة والعدل والإنصاف. ما أسهل الدعاوى، أسهل شيء في الدنيا أن تدعي الشرف وأن تدعي الإيمان وأن تدعي الخلق وأن تدعي الكرامة وأن تدعي وأن تدعي وأن تدعي. ما الذي يبين؟ المحكات، الاختبارات، أن تمتحن القلوب والنفوس أمام الأحداث والمواقف. كما قال تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله تعالى علمه أزلي، لكن هذا اسمه ظهور العلم. السؤال الآن: بأي شيء أو في أي شيء نختبر ونمتحن؟ اعلم يا رعاك الله أنك وأنا وكل الناس نمتحن في ثلاثة أشياء. الله تبارك وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الإنسان منا سيبتلى أولا بالسراء ويبتلى بالضراء. ستبتلى بما يسرك، بما يسرك، نعم، الغنى ابتلاء، الصحة ابتلاء، الزوجة الطيبة العاقلة، الزوج الراشد الطيب فتنة، وكذلك تبتلى بالولد الصالح، تبتلى بالأصدقاء الطيبين، تبتلى بالولد الجميل البار، تبتلى بكل خير في هذه الدنيا، لأن في ناس لا يظهرون إلا عندما يختبرون بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. عكس هذا تبتلى بالضراء بما لا يلائمك، ستبتلى بالفقر، تبتلى لا قدر الله بالمرض، تبتلى بالفقد، تبتلى بالزوجة غير الطيعة، تبتلى المرأة بالزوج الذي يهينها ويضربها ويؤذيها، يبتلى الإنسان بالابن العاق، بالأصدقاء المنافقين، يبتلى الإنسان بتسلط الظلمة، كما قال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، بالحسنات والسيئات، بالسراء والضراء، دول شقين. الشق الثالث: تبتلى بالتكاليف الشرعية. الله تعالى سيأمرك افعل ولا تفعل، طاعات واجبة، محرمات عليك، هل تمتثل الطاعة؟ هل تنتهي عن الحرام أم لا؟ طيب، هذه البلاءات لها قاعدتان مهمتان جدا جدا لازم تحفظهم، لا بد أن تحفظ هاتين القاعدتين. الله عز وجل في خواتيم سورة البقرة ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال عز وجل: واحفظ يا رعاك الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. عندك قاعدتين: القاعدة الأولى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، القاعدة الثانية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. القاعدة الأولى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناها إيه؟ إيه معنى الوسع؟ كل التكاليف الشرعية من الأوامر المفروضة عليك أو المحرمات التي نهاك الله تعالى عنها هي في الوسع. إيه معنى الوسع؟ الوسع، تخيل كده باب تقريب المثال، لما أجي على إنسان أقول له تقدر تشيل قد إيه من الحديد؟ يقول لي أقدر أشيل مثلا 50 كيلو. ال 50 كيلو دول اسمهم عندنا الطاقة، طاقتك 50 كيلو، لو أنا حملتك فوق ال 50 يبقى فوق طاقتك. طب الوسع إن أنا حملك 10 بس، أقول لك لا شيل 10. أو التكاليف الشرعية: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، طلب العلم، الدعوة إلى الله، بر الوالدين، كل التكاليف الشرعية، ترك الربا، الزنا، ترك السحر، ترك الشرك، المحرمات كلها بلا استثناء كلها في الوسع. يعني إيه في الوسع؟ يعني أنت تستطيع أن تمتثل الطاعة الواجبة وتنتهي عن المحرمات وأنت في سعة، في سعة. وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. اوعى تفكر ان ربنا لما كلفك بالخمس صلوات او بالزكاة او بالصيام او بالحج او بالبر او بالإحسان او حتى بالجهاد في سبيل الله انه كلفك ما لا تسعه، لا والله، كلفنا ما في الوسع. طيب، وفي الامور بقى اللي هي الكونية القدرية، البلاءات: ولا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. كل هذه البلاءات والأقدار المؤلمة هي في الطاقة. يعني في الطاقة يعني أنت تطيق أن تتحمل البلاء الذي أوقعه الله عليك مهما كان ألمه. ستتألم من الفقد، من الفقر، من المرض، من تسلط الظالمين، ستجد الألم عليك صعب، لكن أنت تطيق أن تتحمله. إذن التكاليف الشرعية في الوسع، الأقدار الكونية في الطاقة، هاتان القاعدتان هما سبيل القدر الذي قدره الله عليك، سواء كان حكما شرعيا أو حكما كونيا. الذين نجحوا في الاختبار والذين فشلوا، الذين نجحوا بما نجحوا والذين فشلوا كيف فشلوا، نتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.